فالكلمة تطلق على الميت وتطلق أيضا ويراد بها النعش والسرير الذي يحمل عليه الميت. ومن العلماء من يفرق بين الجنازة بالفتح وبين الجنازة بالكسر، فيقول الجنازة تطلق ويراد بها الميت، والجنازة بالكسر تطلق ويراد بها النعش والسرير الذي يحمل فيه الميت. وتأمل أن كلمة الجنازة التي جاءت بها الكسر، يعني بعض العلماء قال تطلق على السرير والنعش، لأن الميت إذا حمل على النعش، فالنعش يكون أسفل، صح ولا لا؟ النعش يكون من أسفل، والميت يكون فوق النعش، وأما النعش والسرير فيكون يعني في أسفل الميت. قالوا فلذلك ناسب أن تطلق كلمة الجنازة بالكسر على النعش على السرير، لأنك إذا كسرت الكلمة فهذه الشرطة تكون يعني أسفل الجيم، وأسفل الميت يكون ماذا؟ النعش والسرير. وإذا فتحتها فإن الفتحة تكون فوق الجيم، جنازة فوق الجيم. قالوا وهذه الكلمة تطلق على الميت، والميت يكون ماذا؟ فوق النعش فوق السرير. إذا المهم أن العلماء يعني منهم من لا يفرق بين الكلمتين يعني بالكسر والفتح، ومنهم من يفرق بينهما بالتفريق السابق. ويعني هناك يعني أيضا تفاصيل أخرى يعني لغوية يعني تذكر في هذا الباب. إذا يقول المصنف، رحمه الله في هذا الكتاب، يقول كتاب الجنائز، ومقصود المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب أن يذكر الأحاديث التي تتعلق بالجنازة، يعني من وقت الاحتضار، إلى يعني أن إلى الوقت الذي يعني يجهز فيه الميت فيغسل ويكفن، ثم يذكر بعد ذلك يعني أحاديث صفة صلاة الجنازة، ثم يذكر أيضا بعد ذلك يعني أحاديث الدفن والصفة التي يدفن عليها الميت. إذا فأراد المؤلف رحمه الله أن يذكر في هذا الكتاب كل هذه التفاصيل المتعلقة بالجنازة، ولذلك قال المؤلف رحمه الله كتاب الجنازة، ولم يقل مثلا كتاب صلاة الجنازة أو باب صلاة الجنازة، بل قال كتاب الجنائز، ليذكر تحت هذا الكتاب كل ما يتعلق بالجنائز من أحكام، يعني ابتداء من وقت احتضار الإنسان يعني حتى يعني يموت ويكفن ويغسل ويصلى عليه ويدفن. أول حديث ذكره المؤلف في هذا الباب أو في هذا الكتاب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هاذم اللذات الموت، قال رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. أولا صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو حافظ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، أكثر الصحابة حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث. وهذا الصحابي مشهور بكنيته، التي كناه بها النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة. واختلف العلماء باسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة جدا. ومن أشهر تلك الأقوال أن اسمه عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه. أما ما يتعلق بتخريج الحديث فهذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله رواه الترمذي أي في سننه، قال والنسائي أي في سننه أيضا، قال وصححه ابن حبان أي أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه. وهذا الحديث رواه هؤلاء وغيرهم بسند حسن، رواه هؤلاء وغيرهم بسند حسن، وله يعني شواهد، وله شواهد يصح بها، له شواهد عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح بها هذا الحديث. وقد فصل الشيخ الألباني رحمه الله في تخريج هذا الحديث في كتابه إرواء الغليل. وهذا الحديث له تتمة عند ابن حبان، هذا الحديث له تتمة عند ابن حبان في صحيحه، وقد رواه ابن حبان رحمه الله في صحيحه بسنده عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثر من ذكر هادم اللذات. قال عليه الصلاه والسلام في تمام هذا الحديث فما ذكره عبد قط، فما ذكره عبد قط وهو في ضيق الا وسعه عليه، فما ذكره عبد قط في ضيق او وهو في ضيق الا وسعه عليه، ولا ذكره وهو في سعه الا ضيقه عليه، ولا ذكره وهو في سعه الا ضيقه عليه. وهذه يعني او هذا الحديث بهذه الزياده حسنها او حسنه شيخ الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء. وجاء في روايه لابن حبان، جاء في روايه لابن حبان عن ابي هريره ان عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول اكثروا من ذكر هادم اللذات، اكثروا من ذكر هادم اللذات. فهذه يعني بعض او بعض او بعض من روايات حديث ابي هريره هذا. نعود الى متن الحديث، يقول الحافظ رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكري، اكثروا من ذكري هادم اللذات. وكلمة هادم رويت بالذال ورويت بالدال، كلمة هادم رويت بالذال المعجمة المنقوطة، رويت بالذال المعجمة، ورويت أيضا بالدال المهملة، رويت أيضا بالدال المهملة التي ليس فيها نقطة. وعلى رواية الذال هادم، على رواية الذال هادم، فهذه الكلمة مأخوذة من هدم يهدم بمعنى قطع يقطع، هادم اللذات أي قاطع اللذات، واللذات طبعا جمع لذة، جمع لذة، لأن الإنسان يعني في هذه الحياة الدنيا يعني يتلذذ ويتمتع بما فيها يعني من متاع الدنيا، يعني تمتع بالأموال، تمتع بالزوجات، تمتع بالأولاد إلى غير ذلك. فالإنسان في هذه الحياة الدنيا يكون في تمتع والتذاذ بملذات هذه الدنيا. ف فإذا جاءه الموت قطع عنه هذه اللذات، قطع عنه هذه اللذات. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الموت، سماه هاذن بالذات، هاذن اللذات، أي قاطع اللذات. هذا ما يهذن، أي قطع يقطع. وضبطت هذه الكلمة في بعض الروايات بالدال، أكثر من ذكر هادم اللذات، من الهدم الذي هو الإزالة، الذي هو الإزالة، لأن الموت يهدم ما يكون عليه الإنسان في هذه الحياة الدنيا من لذات وشهوات، يكون الإنسان في ذلك فيأتيه الموت فيهدم عليه ذلك ويزيل عنه ذلك. إذن ضبطت هذه الكلمة بهذين الأمرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذه اللذات أو هذه اللذات، ثم فسر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله الموت، يعني أكثر يعني من ذكر الموت، أكثر من ذكر الموت. إذن في هذا الحديث يوصي النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بأن يكثر من ذكر الموت، بأن يكثر من ذكر الموت. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في رواية ابن حبان، علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في رواية ابن حبان، قال صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هدم اللذات فما ذكره عبد قط، يعني الموت، الموت لا يذكره إنسان ولا يذكره عبد، قال فما ذكره عبد قط وهو في ضيق، وهو في ضيق، يعني إذا ذكر الإنسان الموت وكان هذا الإنسان وكان هذا العبد في حال ضيق أو في حالة شدة، قال فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه، إلا وسعه عليه. إذن فالمسلم إذا ذكر الموت وهو في حالة ضيق وشدة فإن تذكره للموت يعني يرفع عنه تلك الشدة، يزيل عنه تلك المهنة، لأن العبد يعني إذا ابتلاه الله جل وعلا بضيق وبشدة كان عبدا مؤمنا صالحا وذكر الموت، وذكر الموت فإنه يتذكر بأن هذا الضيق وهذه الشدة هي ابتلاء من الله جل وعلا. والعبد إذا ابتلاه الله جل وعلا بضيق وشدة فالواجب عليه ماذا؟ أن يصبر، فالواجب عليه أن يصبر، ومتى صبر كان ذلك خيرا له، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور وهو مخرج في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، فإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالعبد كما يقول العلماء يدور بين أمرين، العبد يدور بين أمرين، إما أن يكون في مهنة، إما أن يكون في محنة وشدة وضيق، فالواجب عليه ماذا؟ أن يصبر، فالواجب عليه أن يصبر. وإما أن يكون في سراء، في سعة، في نعمة، فالواجب عليه ماذا؟ أن يشكر، وإذا صبر فله الجنة إذا صبر عند الضيق والشدة فله الجنة، وإن شكر عند السراء والسعة والنعمة فله الجنة. إذا فالعبد إذا كان في شدة وكان في ضيق وتذكر الموت، تذكر بأنه يعني في هذه الدنيا عابر سبيل، تذكر بأنه في هذه الحياة الدنيا عابر سبيل، وأنه سائر إلى الدار الآخرة، فإنه في حال الضيق والشدة والضراء عليه ماذا؟ أن يصبر، عليه أن يصبر، فواجبه الصبر. وإذا قام بهذا الواجب ومات على ذلك فإن مصيره ماذا؟ الجنة. إذا يعلم بأنه إذا مات على ذلك، إذا مات على ذلك فإنه أو فإن مآله إلى الجنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه، لأنه إذا ابتلي فصبر فله الجنة الواسعة التي عرضها كما قال الله جل وعلا عرضها السماوات والأرض. فإذا تذكر الموت في حال الضيق فإن تذكره هذا يجعله ماذا؟ في سعة، يجعله في سعة، ويخفف عنه ماذا؟ هذه المصيبة وهذه الضائقة وهذه الشدة. ولهذا قال: فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه. ثم قال: ولا ذكره وهو في سعة، ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيقه عليه. إذن فالعبد إذا ذكر الموت وهو في سعة، يعني تكون الدنيا وسعت له، وسعت عليه، يكون في نعم وأرزاق كثيرة وواسعة، إذا ذكره وهو في هذه الحال، وهو في هذه الحال، فإن الموت يضيق عليه تلك الساعة، بمعنى أنه لا يجعله يغتر بهذه الحياة الدنيا ومتاعها، لأنه يتذكر بأن متاع الحياة الدنيا زائل، وأنه متاع قليل مقارنة بنعيم الجنة. إذا فإذا ذكره عبد وهو في حال سعة إلا ضيقه عليه، إلا ضيقه عليه. إذا فحاصل الحديث، حاصل الحديث أن تذكر الموت مفيد في كل الأحوال، أن تذكر الموت مفيد في كل الأحوال. فالعبد إذا كان في حالة شدة وضيق فتذكر الموت فإن تذكره للموت يفيده، يفيده ويخفف عنه تلك الشدة وتلك الضائقة، لأنه يعلم بأن هذه الضائقة ابتلاء من الله، وأنه إذا صبر على ذلك فإنه إلى فإن مآله إلى جنات عرضها السماوات والأرض. وأما إن ذكر الموت وهو في حال سعة، يكون في سعة من الرزق والمال، فإنه يستفيد أيضا بذلك، يستفيد أيضا بذلك، لأن هذا العبد بتذكره للموت يتذكر بأن نعيم هذه الدنيا نعيم قليل مقارنة بالدار الآخر، وأنه متاع زائل وذائل، وبالتالي فيحمله هذا التذكر على عدم الاغترار بزخرف هذه الحياة الدنيا. إذا هذا هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذا نعيد قراءة الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هذه اللذات الموت، فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه، ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيقه عليه، إلا ضيقه عليه. وفي الرواية الأخرى التي ذكرناها وهي أيضا لابن حبان، قال أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول، يكثر أن يقول: أكثر من ذكر هادم لكم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يوصي الصحابة رضي الله عنهم بأن يكثروا من ذكر الموت، لأن الموت هو أكبر واحد، أكبر واحد للإنسان هو هذا الموت. فإذا أردت أن تتعظ وأن يلين قلبك فعليك ماذا؟ بذكر الموت. تذكر فقط الموت، تذكر الموت، فإن تذكرك للموت أكبر الواعظين لك، أكبر الواعظين لك، وأعظم ما يلين به قلبك هو أن تتذكر هذا الموت. ولذلك شرع للمسلم أن يزور المقابر، شرع للمسلم أن يزور المقابر. قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها ماذا؟ تذكر الآخر. إذا الموت أعظم يعني ذكرى وأعظم موعظ، أعظم ذكرى وأعظم موعظ. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يوصي الصحابة رضي الله عنهم بهذه الوصية: أكثر من ذكر هادم اللذات. هذا ما يتعلق بشرح متن هذا الحديث. وهذا الحديث طبعا فيه يعني عدة فوائد، منها ما ذكره الصنعاني رحمه الله بقوله: والحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان، يقول الصنعاني رحمه الله: والحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن ذكر أعظم المواعظ وهو الموت. يقول: والحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن ذكر أعظم المواعظ وهو الموت. إذا يعني هذا الحديث يدل على هذا المعنى، وأن الموت هو أعظم يعني موعظة، أعظم موعظة للإنسان أن يتذكر هذا الموت. ولهذا لو أننا يعني أكثرنا من ذكر الموت لصلحت يعني أمورنا وصلحت أحوالنا. لو أننا أكثرنا من ذكر الموت لصلحت أمورنا ولصلحت أحوالنا، ولم تفسد أحوالنا إلا بسبب ماذا؟ قلة ذكرنا للموت، إلا بسبب قلة ذكرنا للموت. ولهذا يعني سبحان الله ما رأوا يعني حتى في المقابر في الجنائز، يعني ترى أناسا يعني يحضرون الجنائز في المقابر، يعني وهو سبحان الله بين الموت، وهو بين الموت، ومع ذلك يعني نشعر والله بأنهم لم يتعبوا بهذا الموت. يعني تجدهم يعني في ضحك وفكاهة، وبعضهم يعني لم تنقطع اتصالاته عن مصالح دنياه وتجارته، تلقى في المقابر وهو يدير في ظهره، يبيع ويشري ويوصي إلى آخره. سبحان الله، أنت بين الموت الآن، كأنه يعني غير معني بهذا الموت، كأنه غير معني بهذا الموت. والله جل وعلا يقول: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. الموت فالموت يعني كأس، كأس كل إنسان شارب منها. إذا فعلينا يعني أن نكثر من ذكر الموت كما أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة هذا. لهذا يعني يقول الصنعاني: والحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن ذكر أعظم المواعظ، قال: وهو الموت. وهذا الحديث أيضا فيه دليل على أن ذكر الموت أنيس للمؤمن في هذه الحياة الدنيا في حالة الضيق والشدة. هذا أيضا يعني نوصل به يعني المسلم والمؤمن إذا كان في حالة ضيق، في حالة شدة، فليتذكر الموت، فليتذكر الموت، فإن تذكره للموت سيخفف عنه هذه الشدة، لأنه كما مر معنا في شرح الحديث، المسلم إذا كان في ضيق وشدة فليتذكر لأن هذا الضيق وهذه الشدة هي ابتلاء من الله، ربك جل وعلا ابتلاك بهذا، ابتلاك بهذا، والواجب عليك أن تصبر، وإذا صبرت فلك الجنة، إذا صبرت فلك الجنة، تتذكر الموت وتعلم بأنك إن صبرت ستنتقل إلى جنات عرضها السماوات والأرض. فينصح المؤمن يعني بأن يكثر من ذكر الموت، وخاصة في حالة يعني الضيق والشدة، فإن ذلك مما يوسع عليه ويخفف عنه هذه الضائقة وهذه الشدة. وفي هذا الحديث أيضا يعني تنبيه للمؤمن، تنبيه للمؤمن على أن لا يغتر بزخرف الحياة الدنيا، تنبيه للمؤمن أن لا يغتر بزخرف الحياة الدنيا. فإذا كنت يعني في سعة، إذا كنت في سعة فعليك أيضا أن تتذكر الموت حتى تعلم بأن هذا النعيم الذي أنت فيه نعيم زائل وذهب، ولا ينفعك عند الله جل وعلا إلا العمل الصالح وتقوى الله جل وعلا. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. أول صحابي هذا الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا في هذا الحديث مرارا وتكرارا كما يقال. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأما ما يتعلق بمتن الحديث فيقول الحافظ رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، بمعنى أن المسلم إذا نزل به ضر ونزلت به شدة وأصابته ضائقة فلا يجوز له، لا يجوز له أن يتمنى الموت لأجل ذلك، لا يجوز له أن يتمنى الموت لأجل ذلك، لا يجوز أن تتمنى الموت بسبب شدة نزلت به وضائقة أصابته، لأن هذا التمني فيه دليل أولا على تسخطه على أقدار الله جل وعلا. يعني هذا المسلم الذي يتمنى الموت بسبب مصيبة، بسبب شدة، بسبب ضائقة، هذا يدل على أنه ماذا؟ متسخط على أقدار الله جل وعلا، يعني ما عندوش واش قدر الله عز وجل، ساخط على قدر الله، فهو لأجل ذلك يتمنى الموت والعياذ بالله. وهذا يعني يحصل يعني كثيرا في الناس، وخاصة في ضعاف يعني الإيمان وضعاف النفوس، يعني الشخص الذي يكون ضعيف الإيمان ضعيف النفس إذا نزلت به شدة ضائقة تجده ماذا؟ يتمنى الموت، يتمنى الموت لأجل ذلك. وهذا دليل كما قلنا على تسخطه على أقدار الله جل وعلا. وهذا أيضا ينافي الصبر الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على المسلم في هذه الحالة. المسلم إذا نزلت به شدة وضائقة فالواجب عليه أن يصبر، أن يتمنى الموت. ولذلك مر معنا حديث مسلم، مر معنا حديث مسلم: عجب لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء، ماذا يا جماعة؟ تمنى الموت، لا، صبر. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. إذا فالمسلم يجب عليه في حال نزول ما رأى المصيبة أن يصبر، لا أن يتمنى الموت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس إن هذا لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. وهذا يعني نهي منه عليه الصلاة والسلام، وهو يدل على منع ذلك وتحريمه. فيحرم على المسلم أن يتمنى الموت بسبب ضر نزل به، يحرم على المسلم أن يتمنى الموت بسبب ضر نزل به. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، يعني هذا قيد. قوله لضر نزل به قيد في هذا المنع والتحريم، بمعنى أنك إذا تمنيت الموت في هذه الحالة، في حالة نزول الضر والضيق بك، فهذا هو الممنوع شرعا، هذا هو المحرم شرعا. ولذلك فإنه يجوز للمسلم في بعض الحالات، في بعض الأحيان الأخرى، أن يتمنى الموت، كان يتمنى أن يموت مثلا شهيدا في سبيل الله، أن يتمنى أن يموت شهيدا في سبيل الله، هذا جائز. يجوز للمسلم أن يتمنى أن يموت شهيدا في سبيل الله، هذا لا يدخل يعني في هذا النهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن تمني الموت في هذه الحالة، في حالة نزول ماذا؟ الضر. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. إذن قد يجوز تمني الموت، قد يجوز تمني الموت يعني في حالة أخرى كهذه الحالة التي ذكرناها آنفا، أن تتمنى أن تموت شهيدا في سبيل الله، يعني هذا يعني جائز، بل هو يعني من الأمور يعني المشروعة المستحبة، بل هو من الأمور المشروعة المستحبة. ولذلك روى مسلم في صحيحه، روى مسلم في صحيحه عن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الشهادة بصدق، من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إذا العبد يجوز له أن يسأل أن يموت شهيدا في سبيل الله، يسأل الله أن يموت شهيدا في سبيل الله، ومن فعل ذلك بصدق بلغه النبي عليه بلغه أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من سأل ذلك بصدق بلغه الله تعالى منازل الشهداء، بلغه الله جل وعلا منازل الشهداء. ولذلك أيضا ثبت في صحيح أو في سنن النسائي، ثبت في سنن النسائي عن شداد ابن الهاد أن رجلا من الأعراب، أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، يعني أعلن إسلامه عند النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: أهاجر معك، أهاجر معك. قال فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، يعني أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يعني أن يعتنوا بهذا الرجل، أن يعتنوا به وأن يعينوه وأن يساعدوه إلى آخره. قال الراوي فلما كانت غزوة، فلما كانت غزوة غنم النبي عليه الصلاة والسلام يعني غنيمة فقسمها، قسم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغنيمة بين أصحابه وجعل يعني نصيبا لذلك الرجل، لذلك الرجل الذي أمن بالنبي عليه الصلاة والسلام قريبا، يعني أعطاه لأصحابه وقال لهم يعني بلغوه يعني لفلان. فلما أعطى الصحابة رضي الله عنهم يعني ذلك النصيب من المغنم لذلك الرجل الأعرابي المؤمن المسلم، جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يعني في معنى كلامه، قال يا رسول الله ألهذا اتبعتك وآمنت بك، ألهذا اتبعتك وآمنت بك، يعني أنا لم أتبعك ولم أؤمن بك طمعا يعني في هذه الحياة الدنيا، طمعا في هذه الحياة الدنيا. قال لكني اتبعتك على أن أرمى، على أن أرمى إلى ها هنا. قال الراوي وأشار إلى مكان في حلقه، وأشار إلى مكان في حلقه، قال اتبعتك على أن أرمى إلى ها هنا وأشار إلى حلقه، قال بسهم يعني أن أرمى بهذا المكان في سهم فأموت يعني في سبيل الله فأدخل الجنة. إذن على هذا يعني آمنت بك واتبعتك وبايعتك، لا على يعني هذا المتاع من متاع الدنيا. يقول الراوي فجاءت معركة، يعني جاءت معركة يعني بعد هذه الحديث، يعني جاءت معركة من المعارك، فلم يلبثوا حتى يعني نهضوا إلى قتال العدو، إلى قتال العدو، فأصيب يعني ذلك الرجل يعني بسهم في ذلك المكان، سبحان الله، أصيب بسهم في ذلك المكان الذي يعني أشار إليه عند النبي عليه الصلاة والسلام، أصيب بسهم في ذلك المكان في حلقه فمات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. فجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم يعني هل هو هذا الرجل؟ يعني قالوا نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه الله جل وعلا. إذن فالحاصل، الحاصل يعني من هذه القصة العظيمة أن هذا الرجل تمنى ماذا؟ أن يقتل، تمنى أن يموت في سبيل الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى، لم ينهى عن ذلك، ولم يقل له، لم يقل له يعني لا تتمنى ذلك وهذا من تمني الموت، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا، كما مر معنا إنما نهى عن تمني الموت في حال ماذا؟ نزول الضر. وأما من تمنى الموت في حال أخرى فإن تمنيه هذا قد يجوز. ولذلك أيضا يجوز للإنسان، يجوز للإنسان أن يتمنى الموت إن خاف أن يفتن مثلا في دينه، إن خاف أن يفتن في دينه، أو خاف أو خشي فضيحة على دينه، فإنه يجوز له أن يتمنى الموت. ولذلك مريم عليها الصلاة والسلام لما ولدت عيسى من غير زوج ماذا قالت يا جماعة؟ قالت يا ليتني ميت قبلها، تمنت أن تكون ماتت يعني قبل هذه الحياة، لأنها خافت ماذا؟ من الفضيحة، خافت من الفضيحة، يعني امرأة ليس لها زوج وتأتي بولد خافت أن ترمى ماذا؟ بالزنا والعياذ بالله. قالت يا ليتني مت قبل هذا، كنت لن نسي المنسي. وهذا أيضا يعني باب يجوز فيه تمني الموت، يعني عبد يعني خاف أن يفتن يعني في دينه، أو خاف يعني أن يفرح إلى آخره، كما حصل لمريم عليها الصلاة والسلام. ولذلك يعني جاء في بعض أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الأدعية المنثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا أردت لعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وإذا أردت لعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فيجوز للمسلم في مثل هذه الحال أيضا أن يتمنى الموت. إذا فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن تمني الموت في هذه الحال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. ثم قال صلى الله عليه وسلم في تمام حديث أنس هذا، قال: فإن كان لابد متمنيا، يعني الشخص مثلا إذا عظم عليه الابتلاء وعظمت عليه الشدة وعظم عليه الكرب ونفد صبره، لما يقولوا خلاص ما يقدرش يصبر، نفد صبره، ماذا يفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان لابد متمنيا فليدعو بهذا الدعاء، فليدعو بهذا الدعاء، فيقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. إذا يدعو بهذا الدعاء، فيقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، إذا كان استمراري في هذه الحياة خيرا لي فأحيني وأطل عمري، إذا كانت زيادة الحياة وزيادة العمر تزيدني خيرا، تزيدني صلاة، برا، ذكرا لله جل وعلا، صياما، صدقة، إذا كان طول الحياة يزيدني خيرا وبرا فأطل حياتي وأطل عمري. اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا، إذا كانت الوفاة خيرا لي فتوفني، إذا كان يعني طول العمر لا يزيدني إلا بعدا عن الله، ولا يزيدني إلا من الذنوب والمعاصي والآثام، فالموت في هذه الحال أفضل من الحياة، الموت أفضل من الحياة. ولهذا قال: اللهم أحيي ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، ما كانت الوفاة خيرا لي. إذا يعني هذا دعاء عظيم علمه النبي صلى الله عليه وسلم من عظم عليه الكرب وعظمت عليه الشدة وقل صبره أو نفد صبره، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يدعو يعني بهذا الدعاء. وهذا الحديث، ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني في مقدمة هذا الكتاب، في مقدمة كتاب الجنائز، لأنه يعني يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يتمنى الموت بسبب ضر نزل به، فلا يجوز للمسلم أن يتمنى الموت بسبب ضر نزل به. وفيه أيضا يعني من فوائده يعني استحباب يعني هذا الدعاء لمن ضاقت يعني به الأمور، لمن ضاقت به الأمور وقل صبره أو نفد صبره، فيدعو بهذا الدعاء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. قال: رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. أولا قوله وعن بريدة، هذا الصحابي هو بريدة ابن الحصين، وبريدة ابن الحصين رضي الله عنه وأرضاه، وهو بريدة ابن الحصين الأسلم، كنيته أبو عبد الله، إذن هو أبو عبد الله بريدة ابن الحصين الأسلمي. أسلم قبل غزوة بدر، أسلم هذا الصحابي قبل غزوة بدر، ولكنه لم يشهد غزوة بدر، لم يشهد غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد كما قال علماء التراجم شهد غزوة خيبر، شهد غزوة خيبر وفتح مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 63 من الهجرة، توفي سنة 63 من الهجرة. هذا تعريف مختصر بصحابي الحديث. وأما ما يتعلق بالتخريج، قال الحافظ رحمه الله: رواه الثلاثة، رواه الثلاثة أي الترمذي والنسائي وابن ماجه، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. إذا رواه أصحاب سنن الأربعة إلا أبا داود، لم يخرج أبو داود هذا الحديث في سننه. إذا قال رواه الثلاثة وصححه ابن حبان، أي خرجه ابن حبان رحمه الله في صحيحه. وهذا الحديث، هذا الحديث رواه هؤلاء وهم يعني الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم، رواه عن قتادة ابن دعامة السدوسي عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والترمذي رحمه الله لما خرج هذا الحديث في سننه قال: وقد قال بعض أهل العلم لا نعرف لقتادة سماعا من عبد الله. إذا بعض العلماء قال قتادة رحمه الله لم يسمع من عبد الله بن بريدة، وعليه يكون هذا السند فيه انقطاع، فيه انقطاع. ولكن لم ينفرد قتادة برواية هذا الحديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، بل تبعه يعني كهمس، تبعه كهمس ابن الحسن البصري كما عند النسائي في سننه، يعني رواه أيضا يعني كهمس هذا عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. وعليه فإن هذا الحديث حديث متصل صحيح، ولذلك صححه غير واحد من أهل العلم منهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله. إذن فالحديث حديث صحيح. أما ما يتعلق بالتخريج فيقول ما يتعلق بالمتن، يقول الحافظ رحمه الله: وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. المؤمن يموت بعرق الجبين، بمعنى أن المؤمن، المؤمن إذا حضرته الوفاة، إذا حضرته الوفاة فإن جبينه يتصبب عرقا، فإن جبينه يتصبب عرقا. قال الشراح، قال الشراح: ذلك لأن المؤمن قد تحضره الموت، قد يحضره أجله، ولا تزال عليه بعض الذنوب والسيئات التي لم يتوب منها، لا تزال عليه ذنوب وسيئات لم يتوب إلى الله تبارك وتعالى منها، من إرادة الله جل وعلا الخير لهذا العبد المؤمن أنه يجعله يجد شدة عند الموت، يجد يعني بعض الشدة عند موته، إلى درجة أنه يصبح ماذا؟ يتصبب عرق، يعني جبينه يسيل عرق من الشدة التي يجدها عند سكرات الموت. ولكن هذه الشدة وهذا العرق ماذا؟ تمحى به تلك السيئات والذنوب التي لم يتم منها، تمحى عنه تلك الذنوب والسيئات التي لم يتم منها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن يموت بعرق الجبين، المؤمن يموت بعرق الجبين. ولذلك يقول شيخ سيندي رحمه الله في تعليقه على سنن ابن ماجه قال وهو يشرح هذا الحديث قال قيل يعني في معنى هذا الحديث هو لما يعالج من شدة الموت، لماذا المؤمن يموت بعرق الجبين؟ لما يعالج من شدة الموت، يعني يجد في الموت شدة، يجد في الموت نوع شدة، ما هي الحكمة من ذلك؟ قال فقد تبقى عليه بقية من ذنوب، فقد تبقى عليه بقية من ذنوب فيشدد عليه وقت الموت ليخلص منها، ليخلص منها. وهذا التفسير له أصل عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فقد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال موت المؤمن عرق الجبين، يعني المؤمن يموت وجبينه يعني يتصبب عرق، قال موت المؤمن عرق الجبين. قال ابن مسعود إن المؤمن تبقى خطايا من خطاياه يجازى بها عند الموت فيعرق من ذلك جبينه، فيعرق من ذلك جبينه. إذا هذا هو معنى الحديث، وبعد أذان العشاء نذكر لفوائد هذا الحديث والله تعالى أعلى وأعلى. هذه الهيئة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم موتة المؤمن، يعني هكذا يموت المؤمن، هكذا يموت المؤمن. إذن إذا رأينا شخصا يموت وجبينه يتصبب عرقا فهذه علامة على حسن الخاتمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يموت بعرق الجبين، المؤمن يموت بعرق الجبين. أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. في هذه الدقائق المتبقية يعني نجيب على بعض الأسئلة. مر معنا يعني قبل أن نجيب على أسئلة الدرس اليوم، مر معنا أظن في كتاب اللباس، كتابي اللباس كما أذكر أنني يعني سئلت يعني عن حكم استعمال الدربوكة في الأعراس ونحو ذلك، يعني ذكرت جواز ذلك. فبعض الإخوة، الكثير من الإخوة يعني أرسلوا لي يعني ملحقات يعني يفيدون فيها، لأن الكثير من أهل العلم يعني يفتون بعدم يعني جواز يعني الدربوكة هذه. فبودي يعني الإخوة الذين أرسلوا أصدقا يعني أن يرسلوا يعني فوائد مفصلة بذلك، ولكثير من أهل العلم بعد ما تذكر لي حتى عالم أنا ما دبيت في ذلك. أنا الذي يعني تعلمته والذي أعتقده هو الجواز، وبعضهم قال لي ما هو دليلك على الجواز؟ أقول لأن هذه الدربوكة في معنى الدف، لأن العلماء فرقوا بين الدف والطبل. الدف أباحه النبي صلى الله عليه وسلم في العرس، وأما الطبل فهو محرم مطلقا في العرس وغيره. قال العلماء في التفريق بين الطبل والدف، قالوا الطبل مغطى من وجهين، يعني فيه الجلد من وجهين، الطبل مجلد من الوجهين، يعني من الجهة هذه فيه جلد ومن الجهة الأخرى فيه جلد، هذا هو تعريف الطبل. قالوا وما كان مجلدا من وجه واحد فهو دف، ما كان مجلدا يعني فيه جلد من وجه واحد فهو ماذا؟ فهو دف. وانا نعرف الدربوكة انه فيها جلد من وجه واحد فقط، صح ولا لا؟ اذا فينطبق عليها تعريف الدف. اذا فمن يقول خلاف ذلك هو المطالب بالدليل. انا هذا هو الدليل، انا هذا هو دليلي ان هذه الآلة يعني ينطبق عليها تعريف الدف. اذا فمن يعني يرى المنع والتحريم هو المطالب بالدليل. ومن بعد يعني ثم الدف اللي كان زمن النبي شفتوه كيفاش دار؟ هل رايتموه ورايتم شكله؟ اذا ما يدريكم كيف كان شكله. اذا اهل اللغه عرفوا الدف، قالوا الدف ما كان مغطى من وجه واحد، فيه جلد من وجه واحد. اذا فهذه الدربوكه يعني حسب يعني ما تعلمته وعرفته أنه ينطبق عليها يعني حكم الدف هي جائزة. هذا ما بلغه علمي، ويعني من كان عنده يعني خلاف ذلك فليفيدني بذلك، وأنا شاكر له يعني أن دلني على يعني ما يقنع بعدم جواز يعني الدربوكة. وطبعا أيضا يعني ينبه يعني لما أقول يعني تجوز هذه الدربوكة في العرس ونحو ذلك، فطبعا لا شك أنني أستثني من ذلك يعني بعض الدربوكات، يعني بعض الآلات هذه يعني توضع مثلا فيها يعني أشياء زائدة على الجلد، يعني يضعون عليها يعني أشياء زائدة على الجلد، كيعني خيوط يعني يزيدون لها خيوط تسنيتر أو غير ذلك. فإذا كان يعني فيها يعني إضافات يعني زائدة يخرجها عن معنى الدف فإنها تمنع لأجل تلك الزيادات. وأما إذا يعني بقيت يعني على هيئتها وأصلها، وأنها يعني آلة يعني مصنوعة من فخار وغلف وجه واحد منها به جلد، فهذا هو معنى الدف والله تعالى أعلم. سائل يسأل يقول أنا أكثر من استماع المواعظ، فهل هذا من ذكر هذه اللذات. طبعا هذا لا شك انه يعني امر طيب، يعني كون الشخص يعني يكثر من استماع المواعظ لا شك ان هذا امر طيب، ولكن ننبه فقط يعني هذا السائل وصاحب الورقة ألا يعني يهمل يعني تعلم دينه وعقيدته والفقه الإسلامي ونحو ذلك، لأن الكثير من الناس يعني تجده يعني يمضي أكثر أوقاته يعني في سماع المواعظ ونحو ذلك، وقد يعني يكون جاهلا بأمر دينه وعقيدته وأحكام الصلاة ونحو ذلك. فعلى المسلم يعني أن يجمع بين الخيرين، يعني يتعلم الدين والعقيدة والفقه، يعني في بعض الأحيان يستمع إلى مثل هذه المواعظ، والله تعالى أعلم. يقول: هل المسلم الذي يموت بعرق جميل هو من حسن الخاتمة؟ هذا ذكرناه. يقول: متى شخصان داخل مرحاض مسجد، هل هذا يدل على سوء الخاتمة؟ الجواب: لا، لا يدل على سوء الخاتمة. أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت، هذا لا يدل على يعني سوء الخاتمة. هذا يسأل يعني سؤال خارج يعني الدرس، نجيبه يعني لأهمية السؤال. يقول: يأخذ له سيارة باعها قبل أن يحول الحول، ليأخذ له سيارة باعها قبل أن يحول الحول على مالي، هل يجب إخراج زكاة على هذه السيارة؟ طبعا هذه السيارة يعني إن كان اشتراها بقصد تملكها فالسيارة أصلا ليس فيها زكاة، سيارة إذا شريت بهذا القصد فلا زكاة فيها أصلا. قال الرسول: ليس على المسلم في فرسه صدق، ليس على المسلم في فرسه صدق، ليس عليها زكاة أصلا. وأما إن كان اشتراها بقصد التجارة بها فهي من عروض التجارة وتجب فيها الزكاة، يعني سواء بقيت سيارة أو باعها، الله أعلم. سأل يعني بعض الإخوة عن قول مريم: يا ليتني مت قبل هذا، وهل يتعارض هذا مع الحديث؟ طبعا لا، لأن مريم لم تتمنى الموت بسبب ضر دنيوي نزل بها، إذن هي لم تتمنى الموت وربط ذلك بالدنيا، لأن الذي يتمنى الموت لضر نزل به يعني كأنه يعني لا يؤمن يعني إلا بالدنيا وساعتها وزخرفها، بينما هي إنما يعني تمنت الموت لأمر يعني ديني شرعي. هذا قال: ذكرت بأن الدربوكة جائز للنساء فنرجو التوضيح. راني وضحت ظهر أمر الدربوكة هذا درحال. قال: جاء في ترجمة الإمام البخاري أنه تمنى الموت بعدما ضاق صدره بسبب الفتنة التي وقعت له بمسألة خلق القرآن. طبعا هذا إن ثبت عن الإمام البخاري فيدخل في الباب الذي ذكرناه، يعني هو يعني تمني الموت يعني خشية يعني الافتتان، الله أعلم. هذا البوكة من زجاج، يعني هل تجوز؟ طبعا كما قلنا إذا خرجت الدربوكة عن معنى الدف لم تجوز. أنا لا أعلم يعني دفا من زجاج ومن جلد، فإذا اخترعت الآن يعني آلات يعني من زجاج فهي غير جائزة والله أعلم. كيف نوفق بين الأحاديث التي تنهى عن تمني لقاء العدو؟ طبعا المسلم لا يتمنى لقاء العدو، ولا تعارض هذا بين وتمني الشهادة. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.